هنا القاهرة يحكى أن إيه؟ أن فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلد برة مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار اللي بنتمنى تكون لها أجنحة، أفكار شافها ضيوفنا في بلاد الدنيا الواسعة وتمنوا تكون أفكار عابرة للحدود وحاجات حلوة تتنفذ في مصر بلدنا. اتفضلوا معنا. الأستاذة فرح شيرين شمس، المعالجة النفسية للإدمان بالقصر العيني. صباح الخير. صباح النور، ازاي حضرتك؟ الأستاذة فرح هتخدينا رحلة في المكان وفي الزمان وفي الأفكار وفي الحضارة في بلاد اسمها إيه؟ في لندن، في إنجلترا، وسويسرا، والسويد، والأردن، وفرنسا. حلوة قوي. يلا نبدأ. هنبدأ بأنهي بلد وإيه الفكرة اللي هتجيبيها من هناك؟ احنا ممكن نبدأ بالأردن. أنا سافرت الأردن أكتر من مرة، مرة كانت مع رحلة في المدرسة ومرة رحلة سياحية. في المرتين اللي لفت انتباهي جدا إن هم هناك مهتمين قوي بالسياحة بتاعتهم، وإن هم شاطرين جدا في إن هم يحسسوا السياح والناس اللي بتيجي تزور البلد إن الحاجات اللي عندهم قوية جدا، وإن هي تستاهل إن أنت تزوريها وإن أنت تدفعي فلوس عشان تخشي تشوفي الحاجات اللي عندهم، سواء كانت بيترا أو المسرح الروماني أو إن أنت تطلعي الجبل القلعة بتاعتهم. اللي شد انتباهي قوي إن أنا طلع القلعة عندي في دماغي صورة معينة بقارنها للقلعة بتاعتنا، فطبعا أنا طلعت وبصراحة لما قارنت الاثنين ببعض يعني حسيت إن أنا متضايقة، لأن ما فيش وجه المقارنة ما بين الاثنين. هو في حضارة هنا أكتر بكتير طبعا، أقدم بكتير، برضو هنا مع الجامع، مع الأتموسفير، مع الناس، مع أصلا المنظر عندنا أحلى بكتير لأنه أعلى من هناك، فدي حاجة لوحدها أصلا كافية إنها تخلي عندنا القلعة أقوى شوية. طب وإيه اللي حصل في الأردن؟ هم عندهم القلعة دي حاجة كبيرة جدا، وحوالين المكان موظبين وفي كافيهات للطريق، في الطريق وانت رايحة والطريق وانت راجعة، والمواصلات هناك سهلة قوي ان انت دايما في مواصلات مستنية عشان السياح. دخلة المكان اصلا متوضبة، معمولة بالرخام وبالانوار، ومعناها حاجة يعني من ألوف السنين هم بيقولوا، بس لا متوضبة كويس جدا، وفعلا بيحسسوكي ان هم مهتمين بالحاجات اللي عندهم ان هي حاجه تستاهل فعلا انك تروحي تشوفيها. يعني انت لو روحتي الاردن وسالت اي حد تفتكر انا عامل ايه او كده، هيقولك لا لازم تطلعي القلعه ولازم تشوفي بيترا، ويعني في حاجات معينه انت لازم محتاجه تشوفيها. احنا عندنا حاجات اقوى بكتير، احنا عندنا كنوز. احنا عندنا كنوز فعلا، غالبا انا مش عارفه احنا مش حاسين بقيمتها، ولا احنا مش قادرين نوصل للعالم ان احنا عندنا حاجات فعلا تستاهل الواحد يجي يشوفها. طيب استاذه فرح، هننتقل من الاردن وهنروح فين؟ هنروح سويسرا. الله. سويسرا برضو انا روحتها كذا مره، روحتها مره وانا صغيره مع المدرسه، كانت رحله عشان نتزحلق على الثلج. كان نظام طبعا في الكامب رهيب، عاملين ان انت بتصحي الساعه 7، 8 بتفطري، 9 بتكوني فوق الجبل بتعملي التمارين بتاعتك لحد الساعة 3 الظهر. في النص في بريك محدد ان انت بتروحي تفطري او تتغدي، تشربي هناك حاجة سخنة. طبعا في حاجات صغيرة بتبقى مشاريع عائلية محطوطة في الجبل، في نص الجبل عشان الناس اللي بتعمل الرياضة دي. كنا نروح هناك نتغدى او نعمل اي حاجة من الحاجات دي، نشرب حاجة سخنة. طبعا الجو كان بيبقى ساعة، فدي برضو حاجة لفتت انتباهي ان المشاريع اللي هي بتاعت العائلة تبقى صغيرة قوي، فتحة مثلا كافية او كوفي شوب، ان هي بتقدم خدمة في مكان مفهوش خدمات كتير. يعني احنا هنا عندنا ممكن مثلا تطلعي حتة كامب او كده في الصحراء ما تلاقيش حاجة كده. يعني احنا عندنا هنا فعلا سياحة الصحاري، عندنا سفاري، عندنا جبال يعني رائعة جدا مثلا في البحر الاحمر. تمام، بس ما تلاقيش بقى كتير من الحاجات دي. تمام. يعني مش هتلاقي عيلة صغيرة فاتحة حاجة صغيرة الناس تستفيد بيها وبيكسبوا منها كويس على فكرة، يعني بتبقى الناس طول النهار رايحة جاية. فدي حاجة لفتت انتباهي. حاجة مش لازم اكون يعني في مكان زحمة عشان اعمل مشروع واكسب. ومع الاسف ده مفهوم برضو غلط شوية، عشان هما الناس مش بتتجه للاماكن الفاضية، بتبقى شايفة ان دي الفرص فيها مش كبيرة، مع ان بالعكس انت لما تبقى حاجة واحدة في مكان اصلا مفهوش حاجة يبقى انت مش هيبقى فيه غيرك متواجد، فانت فرص يعني فرصتك اعلى بكتير، وهكون فكره جديده ومميزه في مكان فاضي. بالظبط، هو مفيش اصلا حد بيقدم الخدمه دي هنا. حلوه قوي. وبعدين مره تانية رحت سويسرا، كانت سياحه، وكنا بالليل كده بيبقى فيه زي دكك محطوطه على المية وتقعدي تتفرجي على البط. طبعا يعني يوميها انا سبت شنطتي على الدكه دي وروحت. وبعد ما وصلت اللوكاندا اكتشفت ان انا سبت شنطتي في الشارع. طبعا انا خلاص يعني انا قلت يعني مستحيل هلاقيها ولا اي حاجه جواها، تليفوني كان معايا الحمد لله. المهم انا جايه بدور عشان اطلع الاوضه، لقيت حد داخل قتل بالشنطه. هو بقى فتح الشنطه وبص على كارنيه الاوضه ودور على العنوان، وجال حد عندي مع ان الشنطه يعني كان فيها فلوس وكان فيها كل حاجه، بس هو جال حد الاوتيل عشان يدور عليا عشان يديني الشنطه في ايدي. فانا بقى يعني عايزه اقول لحضرتك فعلا قد ايه كنت مستغربه من الموقف. يعني بالنسبه لي كان ابهار ان هو طبعا يعني وقف يومه ووقف اللي هو كان رايح يعمله وكل ده بس عشان يجي يجيب لي شنطه. رائع. يعني صراحه دي ابهرتني. جميل فعلا. بلد تانية؟ السويد. النظافه، الشوارع حضرتك يعني انت بتبقي ماشيه شايفه انعكاسك في الارض من كتر ما الارض فعلا ما فيهاش حتى يعني ورقه منديل، ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش تراب ولا اي حاجه. يعني انا كنت بقعد في الارض في الشارع عادي وابقى قاعده مستنيه حاجه اقعد في الارض. ما فيش مبدا ان انت ترمي اي زباله او كده في الشارع، ما فيش مبدا ان انت مثلا الناس اللي بتدخن ان هي تطفي سيجاره وترميها في الارض، ما فيش خالص كده. يعني بيبقى كل حاجه وليهم كمان كل يعني كل حاجه ليها سلم معينه، الورق لوحده، الكنز لوحدها، البلاستيك لوحده طبعا. الدخان بيبقى معمول له حاجات معينه عشان الناس لما تطفي السجاير فيها. فدي حاجه برضو لفتت انتباهي قوي، موضوع النظافه يعني في الشوارع. السجاير مخصوص ليها مكان معين يطفوا فيها؟ طبعا، بيبقى معموله بطريقه ان فوق السله بتاعه الزباله بيبقى في حته فيها زي رمل وبيطفوا فيها، وبعدين اذا هم هيرموها بعد ما تتطفى عشان ايه ما تولعش في اي حاجه تانية. وكله طبعا ما تكونش مصدر خطر. بالظبط، وكله ماشي على الرولز دي، يعني ما حدش بيرمي في الشارع خالص. بالظبط، حاجه دي انا ما شفتهاش هناك خالص. ما فيش واحد واقف بيراقب تصرفات الناس، هو كل ده قناعه منهم ان دي بلدهم وده شارعهم ولازم يبقى نظيف. بالظبط، هم تحسي ان هم فعلا بينهم وبين نفسهم عايزين يحافظوا على المكان. انا برضو هنا ببقى حاسه ان في حتت كتير قوي محتاجين موضوع النظافه ده يتطبق فيها. ابسط الحاجات، الحتت اللي فيها الحتت السياحيه، يعني زي ما قلت لحضرتك القلعه لو اتنظفت، الاهرامات ان هي حواليها لما بتتنظف كل فتره بينظفوها وبيبقى شكلها حلو جدا، بس مع الاسف الناس اهل البلد قبل الناس اللي بتيجي تزور هما بيبقوا سبب في ان النظافه دي ان هي ما تستمرش. بعدين اهل البلد لما يعني لما هما يعملوا كده فطبيعي الناس اللي بتزور مش هتبقى محترمه قوي ان هي تمشي على رولز اصلا مش موجوده. طبعا. هي فعلا قواعد يا ريت تكون موجوده. بعد كده هنروح فين؟ بعد كده رحت كامب في الحدود ما بين سويسرا وفرنسا. دي كانت كامب مع المدرسة 12 يوم. الحقيقة احنا 12 يوم قعدناهم في خيام، يعني ما كانش فيه ولا قود ولا سرير ولا اي حاجة، كنا بنطلع برا المكان اللي احنا كنا فيه ونطلع جبال فوق عشان نبات فيها. برضو حاجة في نظافة ان احنا كان متنبه علينا من مدرسين اللي معانا مع انهم مش من اهل البلد ان احنا ما نسيبش اي حاجه في اي حته واحنا على الجبال، حتى ورقه المنديل، حتى غطا ميه، الورقه اللي احنا اللي بتبقى ملفوف بيها الميه. كل ده احنا لما كنا بنقعد 3 ايام في الجبل بنبقى شايلين الزباله بتاعتنا في الكاس 3 ايام على ظهرنا. يعني حتى شوفي مش عايزين يوسخوا الجبل 3 ايام ما حدش يرمي اي حاجه، ولا ورقه ولا اي حاجه. وممكن برضو حد يبقى يمشي بمبدأ محدش هيدور وراك، يعني أصل دي صحراء أو دي جبال أو والدنيا هتمطر والحاجة هتختفي ومحدش هيبص، طب سيبيها هنا تحت الشجرة دي ومحدش هيشوف. لا، ما كانش فيه كده. يعني احنا احترمنا جدا الحتة دي، احترامنا ان دي يعني قيم البلد، فلا خلاص ما فيش مبدأ ان انت تسيبي اي حاجة في اي حتة. فعلا المصريين لما بيسافروا برا بيقدروا يمشوا على القواعد وبيمشوا على النظام وبيكونوا فعلا قادرين يحترموا القواعد دي. اه طبعا، يعني انا شايفة ان احنا لما بنروح في اي حتة غصب عننا بنبقى مضطرين ان احنا نمشي على القواعد بتاعت المكان اللي احنا فيه. يعني انا شايفة ان احنا هنا لو كان في من زمان او في حاجة محددة محطوطة احنا هنعرف نمشي عليها، بس هي احنا لما بنسافر احنا بنحترم البلد اللي احنا فيها، لان احنا ما ينفعش ان احنا نخالف القواعد دي. فدي حاجة انا لاحظتها بصراحة. اخيرا الاستاذة فرح شيرين شمس، المعالجة النفسية للادمان بالقصر العيني، حاجة معينة شفتيها في كل هذه الرحلات وانتي نازلة من على سلم الطيارة اتمنيتي من جواكي ياريتني اشوفها هنا في مصر؟ انا عشت في لندن، درست في لندن 3 سنين. طبعا كمية الحاجات اللي شفتها اكيد مش هينفع اقولها كلها، بس التعليم، الاهتمام بالتعليم هناك، مش هقدر احكي كله، بس هقدر اقول ان احنا هنا فعلا حتة التعليم دي احنا محتاجين نركز فيها جامد. هناك ما عندهمش استهتار بالتعليم، حتى اللي بيبقى بيدرس حاجة ممكن تبقى بالنسبة لنا احنا ممكن تبقى حاجة تفهم، ممكن واحد يبقى بيدرس مزيكا او بيدرس مسرح، ممكن الناس هنا تشوف انت طالما مش دكتور او مهندس انت ما حاجة ملهاش لازمة. لا، بس بياخدوا الموضوع بجد، وبيبقى حضور المحاضرات والمذاكرة وليل نهار في المكتبة بتاعت الجامعة بيذاكروا، بتبقى انت غصب عنك بتبقي عايزة تعملي زيهم، بتبقي فعلا عايزه لا انا هذاكر وانا هجتهد، وانا مع ان انا ممكن اكون لا انا حاسه ان انا مش قادره، لا بس هو الناس بتعمل كده فانا لا انا هعمل كده. هو مناخ كامل بيشجع على العلم وعلى التعليم وعلى ان البني ادم يبقى حاجه. بالظبط، هناك الناس عندها كده دافع ان هي تعمل احسن حاجات عندها، سواء بقى كان في التعليم او كان في الشغل. كنت بركب المترو الصبح بشوف الناس رايحه الشغل المواعيد بالدقيقة والثانية. فرح شيرين شمس، معالجة نفسية للإدمان في القصر العيني، بشكرك جدا على هذه الرحلة الرائعة اللي خدتينا فيها من الشرق للغرب، بشكرك على كل الأفكار اللي قلتيها لنا النهاردة. مرسي جدا حضرتك. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم وتواصلكم معنا على جروب الفيسبوك أفكار بلا حدود وعلى جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. كل الشكر لصديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على الفيسبوك. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. وكانت معكم منى غانم.